لا أنا أقول التكبير مقصود فيه الإدراك، لكن أنا أفهم قيمة يعني شرع في الإخاض، هذا الإخاض أفضل الإخاض. أين منه؟ رئيس المستهيد أقيم الصلاة مقصود فيها لفظ إقامة الصلاة التي تقابل الأذان. إذا كنتم متفقين على أشياء فلا مانع عندي، أما إذا كانت الأشياء تصدر من شخص واحد نحسن أن نعدل وأن ندير الأسئلة من كلها شخص من شخص إلى آخر، فإذا جاء الدور إلى السائل الأول فيحيط الثاني من ذلك وهذا. نعم؟ تأخذ السماح منه ما عندنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.